بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ حفظه الله: الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني، وذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم قال: وكان يرسل دعاته صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إلى الملوك والجبابرة والأقطار المختلفة بدعوة التوحيد. إذن كانت رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم والكتب التي يرسلها للملوك والجبابرة في الأقطار البعيدة، ويرسل الدعاء ويرسل المعلمين ويرسل القضاء بأساس الإسلام، ألا وهو دعوة التوحيد. قال: فعن أنس رضي الله عنه، هو هذا الكلام الذي يقوله الشيخ دعوة، ما دليلها؟ دائما لا يجوز لك أن تتكلم في الدين إلا بالدليل. أنا أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، دليلك؟ كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، دليلك؟ الكتاب والسنة. الدعاوى إن لم تأتوا عليها بأدلة، ماذا تكون النتيجة؟ هي لا قيمة لها هذه الدعوة على الإطلاق. يقول: فعن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخدمته أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لا، أرادت أن تتقرب إلى الله فأعطت ابنها يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدمه 10 سنين منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنين، يبقى إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العهد المدني كله كان كم سنة؟ 10 سنين. فعن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي، كسرى ملك الفرس، قيصر ملك الروم، النجاشي ملك الحبشة، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله. فكسرى لقب، قيصر لقب، النجاشي العادي ألقاب مثل كلمة فرعون، من كان يحكم مصر قديما كان يسمى فرعون، ومن كان يحكم الروم يسمى القيصر، ومن كان يحكم الفرس يسمى كسرى. فهذه الأسماء ليست أسماء أشخاص، وإنما هي ألقاب ملوك. قال: وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النجاشي الذي جاء بعده، أما النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أسلم حين هاجر المسلمون إلى الحبشة وعلم حقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال الشيخ حفظه الله: يوضح ذلك نص كتابي إلى قيصر، وأن هدفه الدعوة إلى التوحيد، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب الموجه من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، إن أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت أي أعرضت عن الإسلام ولم تسلم فإن عليك إثم الأريسيين، فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر عظيم الروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله: الأريسيون الفلاحون، ويقال لهم الأكرون، والمراد اللي هم يعني الأجراء، والمراد أتباعه من الضعفاء وغيرهم. لماذا؟ لماذا يكون عليه اسم الأريسيين إن أعرض عن الدعوة إلى الإسلام؟ لأنه صار سببا في استمراره مع الشرك، وهذا عدل الله وسنته في الزعماء أنهم يحملون أوزارهم وأوزار من يتبعونهم في الانحراف عن التوحيد والحق ومحاربته. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة، الأئمة أئمة الضلال، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. ورواه مسلم في صحيحه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب هذا، وكتب الرسائل وكتب الكتب، فما هو الذي دعا إليه هؤلاء الملوك وهؤلاء العظماء؟ دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى التوحيد. قال: وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام، جمع تاجر تجار أو تجار، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش. أنتم تعلمون أن صلح الحديبية حينما جاء يعني وضعت الحرب أوزارها مؤقتا بين الفريقين، فحينئذ بدأ القرشيون ينظرون إلى أن الحروب تسببت في أزمات اقتصادية، فقالوا فرصة نقوم بإرسال التجار إلى الشام ليأتوا لنا بالتجارة وما شكل ذلك، وتروج التجارة، ونبدأ يعني يحدث انتعاشة اقتصادية في قريش. فأرسلوا على رأس التجارة كان من؟ أبو سفيان زعيم المقاومة الشركية الذي آل إليه زعامة قريش بعد موت كبار صناديدها في غزوة بدر حينما ماتوا وتوفوا ووراهم القليب. حينئذ انتقل السيادة إلى أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، ولكنه كان في تلك الفترة لم يكن قد أسلم بعد، لأنه من مسلمة الفتح رضي الله عنه، أسلم في عام الفتح. فقال حينما وصلوا إلى هناك: إذن القرشيون استغلوا صلح الحديبية لكي يأتوا بالتجارات، والرسول عليه الصلاة والسلام وجد فرصة مواتية وقد توقف عن الحرب مع قريش وهي أعدى الأعداء بالنسبة له وأقوى الأعداء، في أن يرسل الكتب إلى الملوك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فأرسل إلى هرقل هذه الرسالة. فقيصر الروم حينما وصلته الرسالة أراد أن يتحقق من صفة هذا الشخص، لأنه كان كما يقول الإمام البخاري، وارجعوا إلى كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرفوا أن قيصر الروم وهو هرقل كان رجلا من العلماء بالكتاب السابق، كان عنده علم وكان له دراية، وكان يعلم أن هناك رسول سيرسل في العرب في تلك الفترة. ولذلك حينما جاءه الخطاب أحس إحساسا شديدا بأن هذا الكتاب جاء من رسول فعلا، فأراد أن يتحقق من هذا الأمر. فماذا فعل؟ أرسل رجاله للبحث في سوق الشام في الأسواق لكي يأتوه برجل يكون هذا الرجل أو مجموعة من الناس من قوم هذا الرجل الذي بعث إليه الرسالة ومحمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يأتي بمجموعة من الناس الذين هم على دراية وعلم به لكي يسأله ويتحقق منهم بشأن هذا الرجل حتى يعرف أي الرجال هو قبل أن يتعامل معه. أما الذي جاء بالرسالة فقد يعني جنب حتى يتحقق هرقل من هذا الأمر. قال: وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان ابن حرب في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مادة فيها، أي جعلها مدة، هذه المدة مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، كانت فرصة يعني لكي يستجموا من الحروب. فأتوه وهم بإلياء، إلياء يعني فلسطين، القدس، القدس بالذات، فأتوه وهم بإلياء، فوجه أسئلة، أخذوا أبا سفيان ومن معه من التجار وذهبوا بهم للقاء هرقل، وكان موجودا في مدينة القدس. فوجه أسئلة إلى أبي سفيان من جملتها، قال قيصر ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصدق والصلة والعفاف والصلة. هذه هي المطالب التي يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بها قريش، وهذه هي سبب العداء وسبب الصراع وسبب الحروب. فمعنى ذلك أن أبا سفيان اعترف، واعترف من معه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى هذا. والغريب أن هرقل كان رجلا يعني سياسيا بارعا، أجلس أبا سفيان في مواجهته وجعل وجهه في وجهه وقال للذين كانوا معه اجلسوا خلفه وأعطوه ظهوركم، ثم إذا صدقني فاسكتوا اصمتوا، فإن كذبني فكذبوا. أبو سفيان حينما يتكلم سيصدق أم سيكذب؟ يخاف. هل كان يخاف أن يكذبه هؤلاء ويكشفون كذبه أمام الناس؟ يقول لا، هو كان واثقا من أنهم لن يكذبوه، ولكنه خشي على نفسه أن يعود إلى قريش فيقول عنه إنه كذب أمام الملك. فالرجل الشريف في قومه، صاحب المكانة الكبيرة، الذي عنده مكارم أخلاق حتى وإن كان كافرا، وقتئذ يصعب عليه جدا أن يرجع فيقول هذا رجل كبير، يعني رجل كبار أو رجل وكذبت، هتؤخذ عليه وتصبح سبة وتصبح تهمة. فماذا يفعل؟ يقول يعني كان يسعى لو جاءته فرصة لكي يكذب يكذب، ولكنه خشي من أن يفعله في هذا حينما يعود. ولذلك لما جاءت فرصته أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوانى، حينما قال له هرقل وهل غدر بكم، غدر محمد غدر بكم في أي معاهدة عاهدكم إياها؟ لا يستطيع أن يقول غدر، فيقول ولكن لم يغدر، ولكن في مدة لا ندري ماذا سيفعل فيها، يعني ما يمكن يغدر، ما يمكن يغدر في صلح في المدة دي، يعني هذه ما استطاع أن يجد شيء. هو واثق من داخله أن محمد عليه الصلاة والسلام لن يغدر، ولكن مجايز، حد عارف المستقبل، حد عارف بكرة يحصل إيه، فمن الممكن أن يغدر. فذكر المؤلف القصة من أجل أن يقول إن أبا سفيان قال عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولخصها، وكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بشيء. كان من الممكن أن يقول أراد أن يصل إلى الحكم أو يصل إلى السلطة أو أن يتملك علينا، ما قال هذا، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا كان في عصر، ليس في العصر المكي، في عصر الضعف بالنسبة للمسلمين، ولكن يعني لما نيجي نقرأ هذا الكلام على لسان عمرو بن العاص حينما ذهب إلى النجاشي وقال له يأمرنا ويدعون إلى كذا وكذا، وجعفر قال، كل ذلك كان المسلمون مستضعفين. فمن الممكن أن تقولوا لم يكن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ملكا في ذلك الوقت نظرا لأنه كان المسلمون مستضعفين. نقول وفي صلح الحديبية هل كانوا مستضعفين؟ إنه كان قد انتقل من مكة إلى المدينة وأصبح عنده قوة، ودخل معهم في صدام، واصطدم من في بدر وانتصر، ثم في أحد، ثم بعد ذلك في الخندق، المهم أنه انتصر عليه. وفي صلح الحديبية كاد أن يدخل مكة ويفتحها، وكان الصحابة يودون هذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان مؤتمرا بأمر الله عز وجل. فهل كان أبو سفيان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو والمشركون على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يريد ملكا ويريد التوسع، ما كان من الممكن أن يقول اخترع دينا جديدا، ثم بعد أن خرج إلى هناك إلى المدينة جمع ناسا ويريد أن يحاربنا من أجل أن يتملكنا ويكون ملكا علينا ويريد التوسع. ومن هنا من الممكن أن يوعز إلى هرقل أن هذا يريد أن يؤسس مملكة عربية في جزيرة العرب يناوي ملك الرومان، والرومان والفرس كانوا يتقاسمون البلدان والعالم، كانوا كالقطبين الروسي والأمريكي، أكبر دولتين في ذلك العالم في ذلك الوقت، وكان الفرس بمثابة الروس وكان الرومان بمثابة أمريكا، وكان يتقاسمان العالم، حتى إن جزيرة العرب كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم في الشمال وقسم في الجنوب. الجنوب كانوا تابعين لكسرى، وفي الشمال ينقسمون إلى مناطق نفوذ العرب، أماكن بلاد عربية تنقسم إلى مناطق نفوذ، منطقة نفوذ المناذرة والغساسنة، ملك الغساسنة هذا كان تابعا للدولة الرومانية، والمناذرة الملك المنذر بن النعمان أو النعمان بن المنذر، المناذرة النعمان بن المنذر نسبة للمنذر الأكبر، فكانوا تابعين للفرس، فهذه مملكة تابعة للفرس، مملكة عربية تعمل عميلة للفرس، ومملكة عربية تعمل عميلة للروم، وفي جنوب الجزيرة العربية يعملون كذلك عملاء مملكة الجنوب التي أرسل كسرى أنوشروان إلى عامله على اليمن ليقول له ائتني بمحمد حيا أو ميتا كما تعلمون في القصة المشهورة. وفي ذلك الوقت عدا عليه ابنه فقتله، وحينما جاء الرجلان للقبض على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إن ربي قد قتل ربكما. فإذا هنا معنى ذلك أن جزيرة العرب كانت تنقسم إلى مناطق نفوذ للفرس وللروم، وكان نعم جزاكم الله خير ربنا بارك الله فيك. أخ بيقول لي في سياق حديث أبي سفيان مع هرقل ما يزيد الأمر وضوحا، فيا حبذا لو ذكر كاملا إذ فيه هل كان في آبائه ملك أو من ملك، ثم قال لو كان في آبائه ملك لقلت ملك يطلب أو رجل يريد أن يطلب ملك آبائه، ولكن هذا الكلام في ذهن هرقل الذي يريد أن يرى ما هي الأسباب التي جعلت محمدا يدعو، هل هو نبي صادق أم له أسباب أخرى. كانت هذه الأسباب تصدق لو جاء أبو سفيان وقال له إنه يريد أن يوسع، ولو قال أبو سفيان لكان أصاب المحز ولجعل ولأوعز إلى الملك بأن يخاف ويستوفز منه خيفة، لأنه رجل يدعو إلى ملك، لأنه يقول له مثلا إنه ذهب إلى المدينة ثم لما اجتمع عليه حواريوه وأتباعه وكثر أتباعه وأصبحت له دولة وأصبحت له صولة وقوة، إذا به يريد أن يوسع مملكته، فيريد أن يفتح مكة ويريد أن ويريد هذا أمر يجعل هرقل يضع محمدا في مرمى أهدافه. ولكن أبا سفيان ما قالها، ولكن أبو سفيان لم يقل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ولو قالها أبو سفيان لكذبه من كانوا معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب ملك. ولذلك جاء هنا في كلام هرقل أنه يسأل هل كان من آبائه من ملك، هل كان هناك أي ملك يريد أن يرجع ملك آبائه، يعني هرقل وصلته هل يريد أن يتوسع، لأنه لو كان يريد أن يتوسع ويصنع مملكة في داخل جزيرة العرب، وجزيرة العرب كانت في ذلك الوقت عبارة عن قبائل، ولذلك لم يكن الفرس ولا الروم يأبهون لها لأنها قبائل تتناحر وتتصارع وتتقاتل، لكن البلاد اللي هي بلاد اليمن السعيد او الشمال في الشام، فحينئذ نحن بحاجة الى هذه البلدان. اما العرب فليقتل بعضهم بعضا، لكن ان قامت مملكة في قلب جزيرة العرب وهي مكان رب العالمين اختار لنبي صلى الله عليه وسلم مكانا عجيبا، مكان اصلا لا تقام فيه حضارة ابدا، لانه كما تواضع علماء الاجتماع على ان الحضارات تقام على ضفاف الانهار. اين الانهار؟ ان جزيرة العرب مكان في حاجة شديدة الى ماء، الماء في نادر، فكيف تقوم حضارة ثم في وسط في مكان الجبال فيها كذا كالاصابع التي تنبع من كف اليد، هكذا مكة، مكة في المنتصف آلاف الجبال تحيط بها، فأي حضارة تقام هنا؟ وأي يعني ملك يود أن يأخذ هذه الأماكن؟ هذه الأماكن بعيدة عن سطوة الملوك وعن مطامع الملوك، فأن تقام هنا في هذا المكان دولة وأمة ومملكة، هذا أمر بالطبع يجعل هرقل يتوجس خيفة. ومع ذلك لم يقل أبو سفيان أكثر من هذه الكلمة، يأمر بعبادة الله وحده وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ وانتقل إلى أمر آخر، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيوشه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ويرشد قواده وجنوده إلى البدء قبل القتال بدعوة الناس إلى التوحيد. فيذكر المؤلف حفظه الله حديثا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، والحديث طويل في صحيح الإمام مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية، أي أمير إذا بعث أميرا، فهذا للعموم، كان إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خير، يوصيه أن يتقي الله في خاصة نفسه وأن يتقي الله في من معه من المسلمين ويوصيه بهم خيرا، ويقول لهم لا تغدروا لا تغلوا لا تحرقوا لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا شيخا. الحديث طويل، ولكن الشيخ حفظه الله يكتفي بموضع الشاهد فقط، يقول إذا لقيت عدوك من المشركين، إذن هو لن يحارب إلا المشركين، إذا لقيت عدوك من المؤمنين، المؤمنون لا يوجد بينهم وبين المؤمنين عداوة المفروض، وإلا فإن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لكن هنا إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، يعني خصال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم. إذا تدعوهم إلى ثلاث خصال، لا تكن خصلة مفضلة على خصلة، وإنما إن أجابوك إلى واحدة فكف عنهم، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم، مع أننا نسعى إلى أن نأخذ الخصلة الأولى وهي أن يدخلوا في الإسلام. قال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. كل ذلك حذفه الشيخ لأنه ليس موضع الشاهد، المهم أنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوه فاقبل منهم وكف عنهم لا تقاتلهم، ثم إن قبلوا الإسلام ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين كما ذكرنا. طيب فإنهم أبوا، أبوا ماذا؟ مش أبوا التحول من دارهم، لأن هذا له أمور تفصيل لم يذكره الشيخ وحذفه من الحديث واختصر. قال فإنهم أبوا الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فهنا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم أو برادي يتكلم عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، إذن يقول إذا لقيت عدوك من المشركين، فهل الجزية تطبق على المشركين أم تطبق على اليهود والنصارى فقط؟ مع أن الآية تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا الجزية لمن؟ لأهل الكتاب. تمام. الحديث عمم وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيرته في جميع المشركين واحدة في هذا الأمر، فإن أبوا الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية. فإذا الجزية تؤخذ من الجميع، وهذا أمر يخالف فيه الإمام الشافعي رحمة الله عليه والإمام أبو حنيفة على القول بهذا بمعنى هذا الحديث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يدخلوا في الإسلام، فإن أبوا فيدفعوا الجزية حتى يكون الدين لله فيكون الإسلام حكمه الأعلى. قال فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني قبلوا إعطاء الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. يبقى هذه الثالثة. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم. قد يقول قائل هم يريدون أن ينزلوا على حكم الله، نرفض إحنا، لأنك هنا الأمير في الحرب وفي القتال سيجتهد في كل واقعة وفي كل نازلة لها حكمها فسيحكم، فحكم هذا اجتهاد، فربما أصاب حكم الله أو لم يصب حكم الله، فكيف ينزل الناس فكيف ينزل الناس على حكم الله وقد لا يدركه وهو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا القائد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الدقة، دقة والورع والخوف وتقوى. لو زيك في هناك أيضا في الحديث أمر محذوف، إذا أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله ورسوله فلا تنزلهم على ذمة الله ورسوله بل أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا الضر. لنفرض أن قلت لكم انزلوا على ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء أحد الجنود وتصرف تصرفا يعني خطأ ونقض الذمة، يكون قد نقض ذمة أمير الحرب أم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذمة أمير الحرب أهون. فانظر إلى الدقة والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. واضح؟ إذن تنزلهم على حكمكم أنتم وليس. تصور حينما يتكلم بعض الناس ممن يجتهد بدون أن يكون قد حصل شروط الاجتهاد ويتكلم في النوازل ويتكلم في المشاكل السياسية ويقول للناس هذا حكم الله، يا عم جبت حكم الله منين سبحانه وتعالى، ويكون قد خالف النصوص صراحة وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، مع أنه يقاتل مسلمين ولكنه هو يكفرهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. يقول الشيخ حفظه الله ومثل حديث بريدة حديث النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه أشار إليه كل من مسلم وأبي داود وابن ماجه بقولهم. قال علقمته فحدثت به مقاتلا ابن حيان فقال حدثني مسلم ابن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. الشاهد في الحديث الذي ذكره المؤلف أنه يقول ادعوهم إلى الإسلام، يعني كلمة التوحيد. واضح؟ وبعث معاذا إلى اليمن أميرا وقاضيا ومعلما. إذن لأن الشيخ قال في البداية كان يرسل دعاة ومعلمي وقضاته فهنا يرسل معاذا الى اليمن اميرا وقاضيا ومعلما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته: انك تاتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. انك ذاهب الى اليمن، واليمن ليسوا مشركين، وانما هم اهل كتاب مشركون، ولكنهم ليسوا من عباد الاوثان والاصنام، ولكنك تاتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه. يعني قد يظن الواحد انه اذا ذهب الى اهل الكتاب واراد ان يدعوهم يدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله. لماذا؟ فهم من اهل الكتاب. اقصى شيء يقول لهم: اعترفوا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، لانهم عطلوا التوحيد كذلك ووقعوا في الشرك. قال: وفي روايه: الى ان يوحدوا الله واني رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك، يعني لو قالوا لك نعم نقول لا اله الا الله، ولكن لا نعترف ان محمدا رسول الله، هل يقبل منهم؟ لا يقبل منهم. لابد من تحقيق الشهاده بالرساله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله. فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم. لا تاخذ في الصدقات كرائم الاموال، وانما الذي يؤخذ ما الشيء الوسط، لكن لا تاخذ كرائم الاموال. يعني واحد يكون عنده مثلا في الابقار والاغنام والجمال، وانت ستاخذ، انت المصدق الذي سياخذ الصدقات، تاتي على اجمل فرس، اجمل بقره عنده، اجمل جمل عنده تاخذه؟ لا، اياك وكرائم اموال، الاشياء التي يعدونها من الكرائم فاتقها واتقي دعوه المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوه المظلوم، هو هنا يتكلم عن المشركين، يقول: واتقي دعوه المظلوم، اياك ان تظلم، اتقي دعوه المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك في بعض الروايات الاحاديث الاخرى، ليس هذا الحديث وانما احاديث اخرى، ان الله يقبل دعوه المظلوم وان كانت من مشرك. قال المؤلف: ولا يشك انه كان يوصي كل دعاته وامرائه وقضاته بمثل هذه الوصيه. يعني هذا الامر ليس خاصا بمعاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: وشرع الجهاد من اجل التوحيد. يعني حتى الجهاد شرع من اجل التوحيد وتطهير الأرض من فتنة الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فغاية الجهاد أن يكون الدين، أي الطاعة لله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن جرير في تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، أي حتى، يعني حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. قال قتادة: حتى لا يكون شرك. وساق أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس. وقال، أي الطبري: المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون حتى لا يكون شرك ويكون الدين، أي العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. قال: ومن ذلك يستدل بشاهد من شواهد العربية على كون هذا المعنى الذي فسره هو المعنى الذي يفهمه العرب من كلامهم الذي نزل القرآن بهذا اللسان. قال: ومن ذلك قول الأعشى: هو دان الرباب إذ كرهوا الدين دراكا بغزوة وصيال. الرباب أحياء، اسمها أحياء ضبة، وهم تيم وعدي وعكل. هو دان الرباب، دانهم بمعنى أذلهم، أذل هذه الأحياء وهذه القبيلة دانها، هو دان بمعنى ذلهم، إذ كرهوا الدين دراكا بغزوة وصيالي، دانهم وأذلهم بماذا؟ بأن لاحقهم وتابعهم متابعة بدون انقطاع، دراكا بغزوة وصيال صال عليهم وغزاهم مرات حتى ذلوا له، مع أنهم كانوا كارهين وممتنعين للطاعة ولهذه الاستجابة والانقياد له، فهو دانهم وجعلهم ينقادون له بعد أن كرهوا ذلك، وهذا كان عن طريق التتابع في الغزو والصيال عليه. قال ثم ساق إسنانه إلى الربيع ويكون الدين لله، يقول حتى لا يعبد إلا الله، وذلك لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه دعا. ولكن هذا الكلام بالطبع لابد وأن يفهم في سياق بقية النصوص الأخرى، وإلا هل القتال غاية القتال التوحيد فقط، أم غاية القتال إما التوحيد وإما الجزية وإما واضح؟ وإلا ما هو الذي سيدفع الجزية لن يسلم، ولكن دفعه للجزية دليل على أنه مزعن ومنقاد لحكمكم، ولذلك لن يترتب على دفع الجزية منع لدخول الناس في الإسلام إن أرادوا، لأنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، طالما أزيلت المتاريس وأزيلت العقبات. يعني على سبيل المثال حينما يقول رب العالمين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يقول لا إكراه في الدين، فلماذا كان القتال؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الرسائل إلى الملوك، إلى كسرى، ماذا فعل كسرى؟ قال لحامل الخطاب أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل يعني السفراء بين الدول تقتل لقتلتك. ثم أمر أن يرسل إلى عاملي على اليمن أن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. طب أنا بعت لك رسالة بقول لك فيها أسلم وبعرض عليك الإسلام وبقول لك أنا رسول من عند الله، يكون الرد أنك ترسل إلي من يأتيني إليك حيا أو ميتا للقبض علي وإذلالي وضربي وقتلي وما شاكل ذلك لأكون عبرة؟ تصوروا هذا بهذا الأسلوب، هل سيسمح للدعاء أن يجوبوا البلاد لكي ينشروا الدعوة؟ وإن أسلم أحد في بلدتي سيفتن، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فسيحدث الفتنة، وسيحدث أشد مما حدث في مكة، وسيحدث مثلما فعل من فرعون لقوم موسى، هيستذل ويقتل أي إنسان يدخل في هذا الدين الجديد. كذلك نفس الكلام عاهل الروم، كذلك عاهل الحبشة، غير النجاش الذي أسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن هؤلاء الملوك لن يفتحوا بلدانهم أصلا لرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول مبعوث من قبل رب العالمين لماذا؟ لكي يدعو الناس إلى التوحيد، ليهلك من هلك عن بين واحيا من حي عن بين، فأنتم ستمنعون ولن تمنعوا فقط، وإنكم أنتم الذين ستبدأوننا بالحرب. ولذلك بالفعل هرقل بعد أن تأكد أن محمد النبي هل تركه؟ أبدا، حدثت الحرب الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة مؤتة التي قتل فيها واستشهد الثلاثة الأمراء، استشهدوا أليس كذلك؟ بلى، يعني زيد بن حارثة وكذلك جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة استشهدوا، ثم آل الأمر إلى خالد بن الوليد الذي تولى هو بدون أن يوليه الرسول صلى الله عليه وسلم، واستطاع بخطط دفاعية أن يرتد ويرجع هو ومن معه من المؤمنين، وإلا لكانوا قتلوا وسحقوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لما علم أن هرقل آت بعد مؤتة، يعني شبه الجيش المسلم قتل واستشهد الثلاثة الأمراء فيه، لم يكتفوا بهذا وأرادوا أن يجيشوا الجيوش وستأتي عشرات الألوف إلى هذا المكان مرة أخرى لحرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اين؟ مؤتة في داخل جزيرة العرب، تبوك في داخل جزيرة العرب. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان يخرج. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لملاقات هرقل عظيم اكبر دولة وهي دولة الروم. فماذا يفعل؟ خرج. ولذلك كانت هذه غزوة فيها النفير للجميع، وذلك نزلت سورة التوبة لفتح اي منافق واي طابور خامس في داخل المجتمع الاسلامي، لانها غزوة يقاتل فيها اكبر دولة، هيقاتل هرقل بذاته. اذا هرقل قد اقيمت عليه الحجة الرسالية، وسيمنع رسل محمد صلى الله عليه وسلم من ان يجوبوا البلدان عنده لنشر دعوات التوحيد. ليس هذا فقط، بل هو الذي جاءه ليحاربه. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه لملاقاته عليه الصلاة والسلام. فلما ان علم هرقل بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اثر الفرار، فلم يأتي النبي، فلم يأتي هرقل. علم انه لو لقي محمدا وهو نبي وهو واثق من كونه نبي، ان لقيه فان الغلبة والنصر سيكون لمن؟ لنبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ولذلك الرسول لما ذهب الى هناك فلم يجد كيدا، ولذلك اخذ الجزية من القرى والقبائل التي كانت تابعة للرومان، فاذا اذلهم هو ودانوا له صلى الله عليه واله وسلم، ثم رجع الى المدينة في غزوة العسرة او غزوة تبوك. اذا بهذا الاسلوب، تخيل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهاد، اكان يستطيع احد ان يدخل بلدة من البلدان لايصال الاسلام الى الناس؟ فما ذنب هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس الا يريدون ان تقام عليهم الحجة الرسالية؟ فاذا شرع الجهاد من اجل هذا. فاذا شرع الجهاد لم يشرع من اجل اسلم يقطع رقبتك، لا، قال لا اكراه في الدين، ولكن متى؟ قد تبين الرشد من الغي. اذا ينكشف الغطاء واستطيع ان اوصل كلمة الله الى خلق الله في ارض الله في اي مكان. اودي الهند، اروح السند، اروح الصين، اروح امريكا، ادعو الناس. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من سيتركك تفعل هذا؟ لم يتركه حكام الدول القدماء، التاريخ القديم، كسرى وقيصر. ولذلك كان لابد من ماذا؟ من إزالة هؤلاء، إزالة المتاريس والعقبات والعراقيل الموجودة في سبيل الدعوة. إذا يتبين الرشد من الغي. إذا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. كيف؟ قد تبين الرشد من الغي. هذا هو الحق الذي عندنا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلن يكون هذا إلا بالجهاد لإزالة هؤلاء. بعد أن يذولوا ادفع الجزية. هذا دليل على ماذا؟ على أنك لن تمتنع بعد ذلك، وستكون مسلما تعيش في بلدك، ولكنك لن تمنع داعية ولن تفتن واحدا واحدا من أهل بلادك أراد الإسلام والإذعان لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ولذلك قال المفسرون الشرك، الشرك لأنه أثر الفتنة، لأن كلمة الفتنة جاءت في القرآن الكريم بمعاني كثيرة جدا. وذلك يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عرضوهم للقتل، وإلا تشركوا بالله ينلقيكم في النار، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. إما أن تشرك بالله وتكفر، وإما أقتلك، فسمي هذا فتنة. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنده، والفتنة أكبر من القتل. فتنة إنك تضع السيف على رقبة الإنسان أو الحجر على صدر بلال وتقول له يا تشرك يقتلك، يا تكفر بالله وتعبد الله والعزة، والفتنة أكبر من القتل. فقاتلهم حتى لا تكون فتنة. لا يملك أحد أن يفتن أحدا في دين الله، لا يكون في فتنة في دين الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتعرض أحد للفتن. والفتنة لن تكون إلا ممن بيده القوة. فإذا أزيلت هذه القوة، ولن تزال إلا بالجهاد، لن تزال حبي، لن تزال بالكلام، لن تزال إلا بالقوة. ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله تعالى. ولكن حينما تذهب كأمير تقول يا جماعة إحنا جايين نعرض عليكم الإسلام، ها تعرض ولا رفضت؟ خلاص ارفض براحتك، ولكن تدفع الجزية عشان تسمح وتبقى في هذا الوقت الدين لله. الخضوع كله لله والطاعة لله، فمن شاء فليؤمن بعد ذلك فليؤمن، ولا إكراه عليه ولا فتنة ولا سيف على رقبتي ولا حجر على صدري. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن أصبح الدين لله والطاعة لله حينئذ هذا هو الغاية من القتال. فالقتال وسيلة للدعوة إلى الإسلام، وليس الجهاد غاية في حد ذاته. هل الجهاد غاية أم الجهاد وسيلة؟ والحكم غاية أم وسيلة؟ الغاية الوحيدة هي التوحيد والعبادة، العبودية لله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإن لم يقولوها ادفعوا الجزية، وإن لم يدفعوا في القتال. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عزم على قتال المرتدين بما فيهم مانع الزكاة، فقال له الفاروق: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال له، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، إن كنا مأمورين بقتال من منع الصلاة فإن الزكاة هي حق المال، والله لو منعوني، ووالله لو منعوني عناق العناق، العناق اللي هو ايه؟ الشاة صغيرة، الشاة صغيرة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. القضية ليست مال كثير أو مال قليل، نحن لا نقاتل على المال. لو منعوني، ولذلك قال عقال بعير، عقال العقال اللي بيربط به حبل يربط به الجمل، عقال بعير، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. القضية القتال على المنع وليس القتال على ماذا؟ من أجل المال أو من أجل كذا أو من أجل كذا. يعني هل أبو بكر قاتل من أجل الزكاة علشان عايز فلوس؟ أبدا، ما قاتلوا من أجل الأموال، وإنما من أجل المنع. فقال لقاتلتهم على منعها. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن كلمة لا إله إلا الله تعصم الدماء والأموال إلا بحقها، فهناك حقوق، يعني من قتل يقتل قصاصا، يعني من ارتكب الحرابة يقتل، كما قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، لم يكفرهم واحد قطع الطريق حد الحرابة، فإذا هناك قتل بحق. فيقول: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأن يأتي إنسان ويقول كل اللي في البلاد الإسلامية هؤلاء، لأن الدردر حرب فلا عصمة للدماء ولا للأعراض ولا للأموال، هذا مجرم وارتكب جرما عظيما في دين الله تبارك وتعالى. والذي يدافع عنه مثله. قال: فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق لا إله إلا الله وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الرسول ليس بمسيطر على الناس، وإنما هو مذكر صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. المؤلف لماذا يكثر من هذه الروايات؟ انظر العلة. قال: ويلاحظ أن أحاديث عمر الذي سبق وأبي بكر وأبي هريرة وجابر قد اقتصرت على قضية التوحيد ولم تتعرض لغيرها، أي تصريحا لم تتعرض لغير لا إله إلا الله تصريحا، ولكنها تعرضت لها تلميحا في قوله إلا إيه؟ إلا بحقها. واضح؟ لكن حديث عبد الله بن عمر جاء فيه التصريح بالصلاة والزكاة. واضح الكلام؟ يبقى هنا الشيخ بيقول ويلاحظ أن أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وارجع إليها مرة أخرى وجابر قد اقتصرت على قضية التوحيد ولم تتعرض لغيرها. نقول لم تتعرض لغير كلمة التوحيد تصريحا كما تعرضت رواية ابن عمر، وإنما تعرضت لها عن طريق التلميح في قوله إلا بحقها، وهذا قصد المؤلف. قال ولعل السبب في ذلك شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القضية. يعني قد يقول قائل الرسول قال الكلام هذا مرة واحدة أم قاله أكثر من مرة؟ نقول لا، لابد وأن يكون قاله أكثر من مرة، بدليل أنه كذا مرة يطلب من الصحابة الرجال والنساء أن يبايعوه، البيعة تكررت، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الكلام ويردده على الناس، فتارة كان يقول لا إله إلا الله ويكتفي بها إلا بحقها، وتارة كان يقول ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. واضح؟ كما روى ابن عمر رضي الله عنه. فقال المؤلف حفظه الله ولعل السبب في ذلك شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القضية، ليه؟ إنه يحدثهم بها المرة تلو المرة مقتصرا عليها تنبيها منه لهم على عظمتها وأهميتها، وإدراكا منه صلوات الله وسلامه عليه أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها خصوصا أركان الإسلام والإيمان. يعني كلمة التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم واثقا أن الصحابة يعلمون أنها لب لباب الإسلام، ولكن من حقوقها ومن مكملاتها بقية شعب الإيمان والإسلام. واضح إخواننا؟ يعني كان يعلم ذلك، فكان يكتفي بكلمة لا إله إلا الله ثم يقول إلا بحقها، لأنه يعلم أن من حقها بقية شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كل هذه شعب الإيمان، وأعلى هذه الشعب بعد كلمة التوحيد الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وهي أركان الإسلام. واضح؟ قال أقول وسبب اقتصار الجملة هذه أظن أنها بحاجة إلى إضافة الباء في سبب. أقول وبسبب اقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بالعقيدة كان استدلال عمر بهذا القدر. يعني عمر كان سبب استدلال عمر بهذا القدر اقتصار الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يتعلق بالعقيدة، كما في أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر باستثناء حديث عبد الله بن عمر. قال وكان جواب أبي بكر، فكروا كده، الباء هنا في حاجة إليها مش كده ولا لأ؟ نعم. وبسبب اقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بالعقيدة كان استدلال عمر بهذا القدر، وكان جواب أبي بكر في تأييد موقفه بقياس الزكاة على الصلاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الحديث ولو كان يحفظ أبو بكر يعني ما رواه ابن عمر لاستدل به رأسا، أي ولما لجأ لقياس الزكاة على الصلاة، فأبو بكر قاس ما هو غير متفق عليه على ما هو متفق عليه، فالمتفق عليه بينه وبين عمر وبين الصحابة الصلاة، فقاس الزكاة على الصلاة فقال لا أقاتلن من فرق بين الزكاة أو الصلاة والزكاة، لأن الزكاة حق المال. واضح؟ قال ولو كان عمر يحفظ ما رواه ابنه لما اعترض على أبي بكر، ولو كان الحاضرون وفيهم أبو هريرة يحفظون ما رواه ابن عمر لذكروا الشيخين به. إذن ابن عمر حفظ ما لم يحفظ هؤلاء الأكابر، سواء أبو بكر أو عمر أو المكثر أبي هريرة. المكثر أبو هريرة، أبو هريرة حفظ كثير، ولكن ابن عمر حفظ ما لم يحفظ راوية حفظ ما لم يحفظ راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عن الجميع. قال المؤلف: ولعل السر هو ما أشرنا إليه، شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيدة وإشادته بها وكثرة حديثه عنها. ولما كان أبرز جانب وأهمه فيما جاء به الأنبياء من تعاليم ربانية هو توحيد الألوهية، وكان هو في الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء، لما كان ذلك وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه الحرب من جهة، واستمات المشركون المكذبون من كل الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرى، وعبادة الأصنام والأوثان وقبور الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب البشر حكاما ومحكومين بها حبا ورجاء وخوفا وطمعا وأملا في شفاعتها لهم عند الله في قضاء مطالبهم. يعني لما كان أبرز جانب وأهمه فيما جاء به الأنبياء هو التوحيد، وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليه هو الشرك، الحرب هو الشرك، وكان هذا اللون هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر، كان لابد إلى جانب ما قدمناه من الحديث عن منهج الأنبياء، خصوصا في الحديث عن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم أصنام السخفاء، من ذكر طرف من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن قدم الأدلة على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ومحاربة الشرك، فإنه سيذكر كذلك إلى جانب ما قدمه قديما من الحديث عن منهج الأنبياء، خصوصا إبراهيم الذي حطم الأصنام، سيضيف إلى ذلك طرفا من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعواء لهذا الشرك الأكبر، ممثلة في سحق هذه الأوثان. فعلا كلمة الشعواء يقال شن عليه حربا شعواء، يعني حربا عنيفة من كل جهة، لأن كلمة الشعواء ما معنى الشعواء؟ هي المنتشي المتفرق المنتشر المتفشي، ومنها الشجرة الشعواء أي التي تنتشر أغصانها، أي التي تنتشر أغصانها. فالحرب الشعواء هي الحرب العنيفة التي تكون من كل الجبهات ومن كل الجهات. يقول: كان لابد من ذكر طرف من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعواء لهذا الشرك الأكبر، ممثلة في سحق هذه الأوثان فعلا، وفي سد كل ذريعة، ذريعة يعني طريق يستدرج بها الشيطان أولياءه، يقوم بسد كل ذريعة يستدرج بها الشيطان وأولياءه من البشر إلى عبادتها واتخاذها أندادا من دون الله باسم الآلهة أو الأولياء أو تحت أي شعار مضل. ضعوا في اعتباركم أن الشيطان هو الأساس في هذه الحرب، لأن الله يقول في القرآن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وإبراهيم الذي ينهى أباه عن عبادة الأصنام يقول: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ولذلك قد قال عمر بن الخطاب: إن الطاغوت هو الشيطان. ولذلك فمن يكفر بالطاغوت يعني بعبادة الشيطان، وكل الذي يعبد من دون الله عبادة للشياطين. يعني على سبيل المثال، هل من يعبد المسيح يعبد المسيح؟ المسيح لا يوافق على هذا. أنت قلت للناس: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. هل عزير يقبل أن يعبده الناس من دون الله؟ أبدا. هل الحسين يرضى بأن يعبده أحد من دون الله؟ أبدا. هل أي من عبد الملائكة هل يرضونه؟ ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى في سورة سبأ: ويوم يحشرهم ثم يقول ثم نقول ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للملائكة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين اخترعوا هذه الأساطير، أسطورة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وبابل وغيرها، الشياطين فالشياطين في حقيقة الأمر هم المعبودون وليس الملائكة. الملائكة عن ذلك غافلون، المسيح عن ذلك غافل، عزير عن ذلك غافل، أولياء الله عن ذلك غافلون، ود وسوع ويغوث ويعوق ونسر عن ذلك غافلون. قال فمن تلك الحرب التي شنها القرآن ورسوله منزل القرآن قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. حرب، اسمع الشيخ ذكرها على أنها حرب، أفرأيتم اللات والعزى، لأنه رأى الآيات جاية في سورة الإيه النجم تتحدث عن ماذا؟ عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربي الكبرى. جايين يقولوا له طب يوصف لنا بيت المقدس، طب وبيت المقدس طب في ايه؟ هو يوصف واخذ يصف، ثم الظروف لم تسمح له بان ينظر في المعالم، يرفع له بيت المقدس. طب انتوا ناصحين قوي وجايين تقولوا، طب هو شاف اللي انتوا ما شفتهوش، فيقول لقد رأى من آيات ربي الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. بص انظر إلى أسلوب القرآن العالج بعد أن حلق بك في الأعالج، نزل بهم إلى أسفل سافلين. لقد رأى آيات ربه الكبرى، فقال لهم بعد عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، الجو الملائكي العالي الرباني، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. انتوا شفتوا ايه بقى؟ شفتوا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وانظروا إلى تنافر الحروف، لأنها قسمة تعطون ربكم سبحانه وتعالى الأنثى وتأخذون أنتم الذكر، وجعلوا لله ما يكرهون الأنثى، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى الذكر، وجعلوا. ولذلك يقول الله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا اللي هي الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية البنوتة اللي بتنشأ في الحلية وتلبس حلية وهو في الخصام غير مبين، لا تنفع لا في ضرب ولا في حرب، تجعلونها لله وأنتم تبغضون أن تنسب إليكم. ولذلك يقول أفرأيتم اللات، ما مؤنسات، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيق. اللفظة فيها تنافر في الحروف، تنافر الحروف هذا عند علماء البلاغة يقال هذا ضد الفصاحة، لكن أحيانا تأتي اللفظة ولا تحل محلها لفظة أخرى ولو غربلت القواميس العربية، كما يقول ابن عطية لو أنك أدرت اللسان العربية كله لتأتي بكلمة كلمة تنوب عن كلمة جاءت في القرآن الكريم لما استطعت. فصاحة، وهذا هو الإعجاز من ضمن ألوان الإعجاز في القرآن، ضيزة الكلمة نفسها بنفور حروفها، تنافر حروفها، حكت بحروفها قبل معناها المصيبة التي وقع فيها المشركون. تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا الضاد مع الزاي ما يجتمعوش إلا بصعوبة، ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها، ما فيش مسميات حقيقية. فهذه حرب، شوف الشيخ صورها بقى ليه. فمن تلك الحرب التي شنها القرآن ورسول منزل القرآن صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فهذا تحقير لمعبوداتهم، وأي تحقير، وحرب عليها، أي حرب، تحقير شديد وحرب شديدة. وقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من بيانية، مش بيقولوا كده علماء النحو، من بيانات فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. الرجس بينه بقوله من الأوثان. واجتنبوا قول الزور كونكم تدعون أن هناك آلهة مع الله وأن لله بنات وأن لله أبناء كسروا أم قلوا واحد أو كانوا عائلة مقدسة كل زور زور. واجتنبوا قول الزور ما عبد الله إلا ما عبد الله باطلا إلا بقول الزور. ولذلك كانت قولة الزور أشد المعاصي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعدد الكبائر وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. شهادة الزور شهد زورا بأن الله اتخذ أبناء واتخذ أولياء واتخذ آلهة من دونه سبحانه وتعالى. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فيقول هنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنف في حال كونكم حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما انظر إلى هذا التشبيه خر من السماء فأثناء خروره من السماء لم يسقط وإنما تمزق مزقته اسمع خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يتمزق تمزق الطيور الجارحة تأكل فيه يعني لا ينزل سليما وإنما مفسخ أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله. يقول وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقد تقدم حديثه وفي قلت الله أرسلك قال نعم. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم. وفي حديث جعفر بن أبي طالب حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وكل ذلك سواء حديث عمرو بن عبسة أو حديث جعفر قد أوردهما الشيخ بإطالة أكثر وقرأناهما وعقبنا عليهم. قال وفي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. حينما سئل أبو سفيان ماذا بما يأمركم محمد هرقل يقول له ذلك قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. ماذا يقول آباؤهم؟ لا يقولون إلا هجرا يقولون شركا يقولون كفرا. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية إلى آخره. ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم الرسول صلى الله عليه وسلم على أوثانها سواء فيما أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية لأن هذا أمر لا هوادة فيه ودعوته الصادقة تقتضي. طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم الرسول عليه الصلاة والسلام على أوثانها سواء فيما أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية لأن هذا أمر لا هوادة فيه ودعوته الصادقة تقتضي. قد يقول قائل ألم يكن من الممكن أن يخفف النبي صلى الله عليه وسلم حدة هذا الهجوم في هذه القضايا؟ نقول هذا بعقلك أنت ولكن بإرادة الله لا الله لم يرد هذا. ضعوا في اعتباركم أن الصواب ما قاله الله فما أخره الله هو المؤخر وما قدمه الله هو المقدم. إياك ثم إياك أن تجعل عقلك حاكما على قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الزم نفسك والزم حدودك. لأنه من الممكن أن يقول: ألم يكن من الممكن أن يخفف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: يخفف في إيه؟ الرسول لا يتكلم إلا بوحي، والله يرضى عن هذا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في غير موطن التشدد لعاتبه ربه ولم يتركها له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ثم قال: كلا إنها تذكرة. تكررش تاني: كلا إنها تذكرة. ثم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لو فعل شيئا في أسلوب الدعوة، هذا الأسلوب لا يرضي الله، لذكره الله عز وجل. كما قالت السيدة عائشة: لو كان محمد عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من الوحي لكتم أمثال هذه الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. واضح؟ وعبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم أمثال هذه الآيات صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إياك ثم إياك، أكرر، أن تأتي في موضع من المواضيع وتقول: لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول لم يفعل إلا الصواب، ولا يزايد على أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كان فيك دخن، والدخن هذا لما وجد والبدع وجدت في قلوب البعض تألوا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدموا بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا في النصوص وتأولوها، وقالوا عن النصوص إن هذا النص يعني هذه الأمور لا يعلق، والظروف والشريعة الفتاوى بتتغير بتغير الأزمان والعصور، وحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، وجدنا في نسخ، وبقت أحكام بعد 25 يناير الأحكام بقت تنسخ. ما هو الناس دي يعني المسألة بتاعتنا، الدين بتاعنا والقرآن بتاعنا والسنة بتاعتنا، نفعل ما نشاء وننسخ ما نشاء ونعم. ما احنا عندنا مجموعة من الهمج اللي بيعونا على السمع والطاعة، عمرهم ما يقولون انتوا بتعملوا ايه، ولا يقولون دليلكم ايه، ماشيين وراهم انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. مجموعة من الشباب الضائع الذي صار وراءهم كسير القطعان، قطعان الخراف التي ذاهبة الى المجزر الآلي، وهم لا يدرون انهم ذاهبون الى المجزر الآلي، ظنوا انهم ذاهبون الى المرعى ليرعوا وياكلوا، وفي بقى برسيم وفي حاجات كده مراتع، فاذا بهم ذهبوا الى المجزر الآلي. من قتل قتل، ومن سجن سجن، ومن هرب خارج البلاد هرب. لماذا تفعلون بالشباب هذا؟ كل هذا من اجل ان جاء اليكم الشباب ليتعلموا دينهم، جايين يتعلموا دينهم، قلت لهم بيعونا، بيعني على السمع والطاعه. وكانت يعني نكته كنا بنقولها زمان في الثمانينات، اول ما واحد يجي يكلمك يقول لك تبيعني، تقول له بيعني انت الاول، يا عم بيعك على ايه؟ كانت نكته والله في وسط الجامعات، لانه اول واحد اخترع، اول ما خرجوا من السجون قصه البيعه، وجعلوا الشباب اللي كان في الجامعات الاسلاميه في الجامعات كلها ولم يكونوا متحزبين. في السبعينات لم يكن الشباب في الجامعات متحزبين، فلما خرجوا من السجون اخرجهم انور السادات، اذا بهم ياخذهم الشباب ويدعونهم الى الجامعات ليلقوا محاضرات، فاذهب التلمساني ويذهب الغزالي ويذهب فلان ويذهب فلان، فاذا بهم بعد ذلك يقنعون بعض الشباب كعبد المنعم ابو الفتوح بقصة البيعة، وبايع وكان أميرا لجماعات الإسلامية على مستوى الجمهورية، كان أمير أمراء الجماعات الإسلامية، فبايع الإخوان سرا وأصبح القطيع الذي وراءه، ثم انقسموا بعد ذلك الى اقسام ثلاثة، وانت عملت الكلام ده من ورانا، انفصلت مدرسة الاسكندرية وخطفها عبد الرحمن عبد الخالق، ثم خطف الفريق الاخر عمر عبد الرحمن، وبقوا على اسم الجماعة الاسلامية في الصعيد وانتهجوا العنف، والاخرون انتهجوا نهج شغور الزمان، وبقي الوسط او اللي في الوسط في المنتصف مع عبد المنعم ابو الفتوح اخوانا صرفا، اخوان صرفا. بقول لكم تاريخ، كانت الجماعات الاسلاميه في البدايه مفيش حزبيه خالص، شباب التزم. واقول لكم التزموا على كتب مين؟ على الجمعيه هنا كانت الكتب بتوزع، وكان بيجي عبد المنعم ابو الفتوح، لان ابو عبد المنعم ابو الفتوح كان بيصلي في مسجد الهضاره مع الشيخ حامد الفقي، كان بيجي هنا خد الكتب اللي جايه من الجامعه الاسلاميه، عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، وشرح كتاب القول السديد لعبد الرحمن السعدي، كتاب محمد أمان الجامي، يعني كانوا جامية في الأول، خدوا بالك، محمد أمان الجامي، مفاهيم ينبغي أن تصحح، يجب أن تصحح، مفاهيم يجب أن تصحح، شرح العقيدة الوسطية لمحمد خليل الهراس، مقدمة أبي يزيد القيرواني، الرسالة الأخيرة رسالة محمد الأمين الشنقيطي في الأسماء والصفات، كانت آتية عندنا هنا كميات، فأخذها هناك وكان بيبيع النسخة بعشر قروش، مع إنها جاية مجانا، قال لك عشان يصرف على الجماعة الإسلامية واتباعت، فكان مش مهم سيبكم الفلوس، المهم إن الكتب هذه فيما بعد الشباب بدأ يتفقه وبدأ يفهم وبدأ يتدين، وبدأ ما يقال عنه الصحوة في ذلك الوقت على هذه الكتب، على كتب الجامعة الإسلامية من هذا المكان. فإذا بهم فيما بعد يخرج الإخوان من السجون، فلما خرجوا صنعوا ما صنعوا، وذهب إليهم عبد المنعم أبو الفتوح وأعطاهم، كانوا رؤوسا بدون رؤوس، بدون جماعة، وجدوا جماعة من غير رؤوس، أهداهم عبد المنعم أبو الفتوح. وذاك التلمساني كان ينظر لعبد المنعم أبو الفتوح على أنه حسن البنا رقم اثنين. شفتوا الصراع بينهم وبين عبد المنعم ابو الفتوح ليه؟ لان في صراع دفين مكتوم. عبد المنعم ابو الفتوح بينظر لان كل الشباب دي كلها بتاعتنا، انا اللي جبتها وانتوا خطفتوها مني، لانه بمجرد موت التلمساني الذي قرب عبد المنعم ابو الفتوح جاء الجماعه المهاجرون من الخارج على راسهم مصطفى مشهور بتوع التنظيم الخاص، ابعدوا عبد المنعم ابو الفتوح وجنبوه تماما، واصبح من وقتها لا قيمه له على الاطلاق. ولذلك هناك نفرة بينه وبينه، ولذلك لما تجد عبد المنعم الفتوح بيتخانق معاهم بجد، بس صراع السلطة مش صراع منهجي، صراع على السلطة، لأنه ظن نفسه أنه بعد التلمساني سيكون هو المرشد العام، لأن عبد المنعم الفتوح في نظره كل الشباب اللي جبتها لكم دي بتاعتي أنا، أنا اللي جبتها مش أنتوا، دول بتوعي وأنتوا اللي خدتوهم، أنتوا كنتوا مجموعة خارجين من السجون. واقرأوا اقرأوا شاهد على العصر، مكتبة دار الشروق على ما اظن، مذكرات عبد المنعم ابو الفتوح، يحكي لكم القصه دي، هو اللي بيقول مش انا اخذت على نفسي عادي ما اقولكمش اقتراحات من عندي، كلامهم هم. نرجع الى ما كنا بصدده، يقول: وفي حديث ابي امامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد طاشت الباب زعماء قريش وضاقت زرعا بهجوم الرسول عليه الصلاة والسلام على أوثانها، سواء فيما أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية، لأن هذا أمر لا هوادة فيه، ودعوته الصادقة تقتضي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته، فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ فقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها. ده الصراع اللي في دول. إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها، تدين لهم، ليس لي، تدين لهم بها العرب، ويؤدي إليهم بها العجم الجزية. هذه الكلمة معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، التي أعلمه الله بها أن هذه الأمة لو آمنت بدينها لمكن الله لها، حتى إن العجم سيصبحون في يوم من الأيام تابعين لهؤلاء لهذا الحي من قريش. قال ففزعوا لكلمتي وقولي، وقالوا كلمة واحدة، عاوزنا نقول كلمة واحدة، نعم وأبيك عشرة، نقول لك عشرة بس، كلمة واحدة نقول لك عشر كلمات، وأبيك عشرا يعني يقسم بأبيه، نقول لك عشر كلمة واحدة بس. فقالوا ما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال لا إله إلا الله. والكلمة في لغة العرب وفي لغة القرآن والسنة بمعنى الجملة، ليست الكلمة اللي هي النحوية، واضح؟ وإنما الجملة. فقال لا إله إلا الله، فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن الصراع على الكلمة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، انظروا ابحثوا يعني وشوفوا في وسطكم كده من هو أعلمكم، انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب ديننا فليكلمه وينظر ماذا يرد عليه. تعبوا يعني، هم الذين يعذبون تعبوا من صبر النبي وثبوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة. فقالوا أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة فقالوا له أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ أنت أفضل ولا أبوك؟ طبعا سؤال صعب أوي، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب؟ الرسول أحس بأنهم يستدركونه، ولذلك احذر أن تدخل مع أحد من هؤلاء المحاورين الذين يقدمون لك مقدمات قد تكون مهمة، احذر أن تسلم بالمقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة. خلي بالك هذا الكلام أردده كثيرا، احذر أن تسلم بالمقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة، ابحث المقدمة وادرسها، وإن وجدت أن هذه المقدمة فيها شيء مبهم قف ولا تتقدم حتى ينقشع الغبار وحتى ينقشع الضباب والدخان، واضح؟ فقال له أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد يقول له أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، اعتبر سكوته يعني في تفضيل لهم عليك، إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عدت، كانوا بيعبدوا هذه الآلهة، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم، عشان يحطه في مأزق، عشان يخرج يعمل بقى معاه، يشنع عليه. محمد بيقول أنه أفضل من عبد الله وعبد المطلب، هذه كلمة كفيلة بأن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم منبوذا من أهله وعشيرته، بهذا ينبذ من الأهل والعشيرة، لأنه يفضل نفسه على أبيه وعلى جده، ومن هو جده؟ عبد المطلب، واضح؟ فقال فتكلم حتى نسمع قولك، إن والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، أنت شؤم علينا، كما ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، قالوا اطيرنا بك وبمعك، بين الشائم بك، أنت مصدر شؤم علينا. فقالوا إن والله ما رأينا سخلة، السخلة في الأصل تقال على ولد الغنم وتستخدم بمعنى المولود المحبب إلى والديه، يعني أنت ابننا ومننا ومحبب عندنا، والله ما رأينا قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وان في قريش كاهنا. هو يعني مين اللي قال عليه ساحر ومين اللي قال عليه شاعر؟ انتم الذين اتهمتموني ثم تقولون بعد ذلك فضحتنا. وان في قريش ساحرا وان في قريش كاهنا، والله ما ننظر الا مثل صيحة الحبلى، ان يقوم بعضنا الى صيحة الحبلى تكون صيحة شديدة مفاجئة، جاءها الطلق فجأة هتلد فتصرخ صرخة شديدة، فيمثلون بها في هذا الموضع. يقول والله ما ننظر الا مثل صيحة الحبلى ان يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف حتى نتفانى. من الممكن ان تكون سببا في حرب اهلية بيننا وبين اهالينا في قريش. ايها الرجل ان كان، اسمع بقى الكلام المهم، اسمع ايها الرجل، ان كان انما بك الحاجة، اخترعت قصة النبوة دي من اجل انك محتاج فلوس، جمعنا لك حتى تكون اغنى قريش رجلا، انما ان كان انما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون اغنى قريش رجلا، وان كان انما بك الباءة نقص في الباء وتريد ان تتزوج فاختر اي نساء قريش فلنزوجك عشرا. اختار، هنجيب لك اجمل البنات ونجوز، نجوزك عشرة مش واحدة بس، فلوس نجمع لك فلوس تبقى اغنى واحد فينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت، خلصت اللي عندك؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، ليس عنده إلا القرآن كما قال في آخر سورة النمل وأن أتلو القرآن فقط. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وقرأ عليه صدر فصلت حتى وصل إلى قول فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عقب حسبك، حسبك، ما عندك غير هذا، خشية، لأن الآيات حينما تخوت. تخيل مهما نقرأ نحن القرآن لن تكون قراءتنا كقراءة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إياكم أن تظنوا الإعجاز في كل شيء حتى في القراءة. فحينما يقرأ على هذا صدر سورة فصلت بصوته النبوي وخشوعه وخضوعه وتعظيمه وتوقيره لربه سبحانه ولكلمات الله، أمر لا نستطيع أن نتصوره، لأننا مساكين لم نشاهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، مساكين لم نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، مساكين لم نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلين الدنيا. قال عتبة حسبك، حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال لا. فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا فهل أجابك؟ قال لا، والذي نصبها بنية، اللي نصب البنية، والسماء، السماء بناها، رفع سمكها فسواها، والذي نصبها بنية يعني السماء، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال ويلك، أيكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. أخذ حينما سمع الآيات، شده، فما عاد يذكر غير الصاعقة ولا يفقه غيرها، سلمنا الله وإياكم. قال المؤلف حفظه الله تلك الحرب كانت حربا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل. يعني كانت الحرب من النبي صلى الله عليه وسلم كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل، مع إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بدليل مثلا على سبيل المثال أبو لهب عمه، وهو رجل من سادات قريش، وزوجته ينزل فيهما، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي لهب ولا امرأته، ولكن الذي يتكلم رب أبي لهب ورب امرأته. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الجيد ده للمرأة لما يذكر تقوم عند العرب تقوم فيها حروب، جيدها في جيدها حبل من مسد. أضف إلى ذلك أنهم كانوا في بيئة، بيت الشعر يرفع قبيلة وبيت الشعر ينسف قبيلة، سورة تبت نسفت أبا لهب فما عاد له وجود، هو امرأته حينما نزلت هذه الصورة القصيرة التي يحفظها الأطفال الصغار. تصوروا كيف كان وقعها على أبي لهب وحمالة الحطب زوجته، أمر شديد. ومن الممكن أن تعير من النساء المشركات تيجي تقول لها حملت الحطب، ما هو القرآن أصبح الكلمة تقرأ على ألسنته، فهذا الأمر. ومن الممكن يعني الأطفال الصغار من الممكن هو ماشي في الطريق يقولوا له ما هو أطفال هتعمل إيه مع العيال. فإذا كان هذا الأمر، قلت لكم إن بيتا من الشعر كان يرفع قبيلة وبيتا من الشعر ينسف قبيلة، فما بالكم بآيات القرآن الكريم الذي أسقط الشعراء وقال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد جمع الشعراء جميعا في حفنة واحدة ثم استثنى المؤمنين، جمع الكهان وهؤلاء هم وجوه القوم وسادات القوم. يعني الكهان في جزيرة العرب لهم مكانة كبيرة جدا. طيب هذا الرجل الذي جاء، طب اعمل لك صاحب ولا حبيب، اعمل لك حبيب يعني يجمع الجميع. والصورة مكية، صورة الشعراء مكية في العهد المكي، يجمع كل الشعراء يجمع كل الكهان. حينما يقول عن الكهان يقول عن الكهان كلاما عجيبا في القرآن، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، مش هم لوحدهم، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا تستهينوا برد فعل هذا الكلام على الكهنة والشعراء. الكاهن كان القبائل تقدم له القرابين، كاهن له مكانة كبيرة جدا، والشاعر له مكانة كبيرة جدا، كل هؤلاء يجمعهم مش كاهن واحد، مش حرب على كاهن ولا حرب على الكهانة كلها، حرب على من معك يا محمد؟ الله. إذن هو يركن إلى ركن شديد، انظر. فيقول هنا تلك الحرب كانت حربا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل مع إقامة الحجة عليهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكان من آثار تلك الحرب ومن آثار تلك الدعوة والبيان أن هدى الله كثيرا من العرب من قريش وغيرهم ومن الأوس والخزرج. في ظل هذه الدعوة آمن الناس وفتح الله بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته بهذا الأسلوب البطيء. لم يكن هدف الوصول أقفز على السلطة وبعد كده الناس كلها تزعل ليا بالسيف، لا، الدعوة بطيئة. وهو ليس في يده سلطة على الإطلاق، 13 سنة 13 سنة والمؤمنون يعذبون ويعاقبون ويهاجرون إلى الحبشة ويرجعون. ثم كان من آثار تلك الحرب ومن آثار تلك الدعوة بطيئة والبيان أن هدى الله كثيرا من العرب من قريش وغيرهم ومن الأوس والخزرج وفتح الله بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته وعرفوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها وخطورته في الوقت نفسه على المشركين في الدنيا والآخرة. عرفوا خطورة الشرك على المشركين في الدنيا والآخرة، وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل أمسك الرسول بسيف أبدا؟ هل أمسك أصحابه بسيف أبدا؟ فأين كان الجهاد؟ هذا الجهاد أعظم من جهاد إمساك السيف، جهاد الكلمة والصبر والدعوة، وأن يصبر على كل هذه المحن جهاد عظيم، وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبرهم في ميدان الدعوة الحق إلى الله، وحملتهم المكثفة على الطواغيت والأوثان والأنصار. ثم لما أصبح للمسلمين شوكة ودولة، انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم إلى خطوة عملية جديدة، هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها كما فعل إبراهيم، ولكن إبراهيم كان يصنع هذا من باب المناظرة وإقامة الحجة لأنه لم تكن معه قوة، لكن لما قوي المسلمون وأصبحت لهم دولة وشوكة ذهبوا إلى سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها. قال: وتطهير الأرض منها إدراكا منه لخطورتها. فهي المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها، المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها، كما قال إمام الحنفاء، اسمع إمام الحنفاء حتى تعي، الذين يقولون الشرك ساذج والشرك ده مش هيرجع تاني خلاص، ويجي يقول لك كانت ناس بتعبد الأصنام، دي كانت ناس متخلفة، لكن احنا في زمن مين هيعبد فيه الأصنام؟ شوف إبراهيم يقول إيه. إبراهيم نبي رسول وبنوه من؟ إسماعيل وإسحاق، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بيدعو ربه، من منكم يدعو ربه بهذا الدعاء؟ فكر نفسك كده حتى تعي أنك مقصر، مع أنك من دعاة التوحيد ومن محارب الشرك، هل أنت تدعو ربك كما كان يدعو إمام الحنفاء إبراهيم فتقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ إذن عندك تقصير، لأنك لا تعرف خطورة الأصنام، أنت لا تعرف خطورتها. لو لكن أنت إيه يا عم في إيه؟ أنا وولادي نعبد الأصنام؟ ده أنا ابني بتربي في الجامعة الأمريكية والتاني مع مش عارف الجنسية الأمريكية، العيال دي هتعبد الأصنام؟ هو لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد طوائف من أمتي الأصنام والأوثان. يعني هيحدث الشرك في هذه الأمة، عارف الشرك هيدخل إمتى على الناس؟ لما ننسى نكلم الناس عن التوحيد، ننسى ونثق في نفسنا، أجيال تولد ما بنتكلمش في الموضوع، يدخل عليهم الداخل كما دخل على قوم نوح. هو أنتوا أحسن من أبناء آدم؟ أبناء آدم كانوا على التوحيد ثم دخل عليهم الشرك فيما بعد، دخل عن طريق الشيطان لما جاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وقال لهم الناس دي ماتت ونعمل لهم أنصاب ونعمل تماثيل ونعمل صور ونعمل نصب تذكاري ونعمل جيل ورا جيل ورا جيل، قال لهم أبائكم كانوا بيستسقون بهم وكانوا يدعونهم وكان بس وقع الناس في الشرك. ثم لماذا نبتعد بعيدا؟ هل الذي يذهب إلى ضريح من الأضرحة ويقدم له القربان عجل السيد وعجل السيدة أليس هذا عبادة؟ حينما يقول إنسان مدد يا حسين، ده إيه؟ مش ده طلب من غير ما هو ده؟ هو ده. والباقي يقول لك لا الموضوع مش كده، أنتوا فاهميننا غلط، دي التاني كان بيطلب من الأصنام، هي كانت الأصنام أحجار بس، الأحجار دي كانت قصة وراه فلسفة وراه، ده الصنم ده رمز على الأرض الملك في السماء، يبقى أنا ما بطلبش من حتة حجر، أنا بطلب من مين؟ من ملك، هذا الملك بنت لله، مش كده ولا لأ؟ واللي بيطلب من المسيح واللي بيطلب من العذراء واللي ما هو نفس القصة. إذن هنا الشرك ليس بعيدا عنك، لا احذر، الشرك ليس بعيدا عنكم. ومن مات مشركا، يقول المسيح عليه الصلاة والسلام إنه، وقال المسيح يا بني إسرائيل إن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، يقول المسيح إن في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما بتقروش قرآن ولا إيه؟ أهو إبراهيم بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخايف إبراهيم على نفسه، يقول لك أصل ده شرك زازك، ده يقع فيه، ده شرك زازك، إبراهيم يقع في الشرك. يا عم يمكن إبراهيم يقع لكن أنا عمري ما أقع. شفت الثقة والغرور؟ ده غرور. يعني إبراهيم خايف عن نفسه، على نفسي ان يعبد الاصنام هو وابنائه الانبياء وانت مش خايف على نفسك؟ طيب خلاص. يقول: فمن هنا قرر الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم القيام بتطهير الارض من الاوثان وتسوية القبور، لانها قرينة الاصنام في اضلال البشرية. القبور قرينة الاصنام في اضلال البشرية، لان الانسان لما هيعبد مش يعبد انسان حي، يعبد ميت لانه غائب، فيظن انه عنه حينما مات اصبح قريب من الله، خلاص روحه عند الله، فاصبح عنده قدرة خفية على الاعطاء وعلى الشفاعة لدى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ممكن يروح بعض الناس ويروح للبدوي يطلب منه. يعني حكيت لكم انا قصة قبل كده ان كان احد المفتين في الديار المصرية قديما، والقضية دي كان حكاها لنا الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه، ومذكورة في كتابي في احد كتبي. يقول: كان رجل مفتي وكان اختلف مع الخديوي، فلما اختلف مع الخديوي يعني اطاح به من منصبه، او يعني قرص ودنه شوية كده. فبعد كده الخديوي مسافر رايح اسكندرية صيف، فمشي من طريق الزراعي بتاع طنطا، فمر كده قال لهم: ما تيجوا نروح اللي معاه، تعال نروح السيد البدوي نصلي هناك ونزور كده. ما هو لازم الخديوي يظهر بمظهر الرجل اللي هو بقى ايه يعني محب الاولياء. فدخل السيد ده فبينظر كده في الضريح، يعني ان كنتم ابتليتم بزيارة هذه الاضرحة ترون ورق مرمي، ورق مرمي جوه. فقال لهم: ايه الورق ده؟ فرد عليه امام المسجد قال له: في بعض الناس يعني من الغلابة عندهم مشاكل بيرفعوها للبدوي عشان ترفع لله عز وجل وتقضى حوائجهم، فتلاقي شكاوى بقى كتير قوي. ولك لو رحت الامام الشافعي تلاقي نفس الكلام، اسئلة، واحدة عايزة تولد تكتب رسالة وتحدفها للشافعي عشان الشافعي يوصلها، ما هو في الملأ الاعلى. وكذلك فقال له: نملي كل الكلام ده، نحل مشاكل احنا الناس، يعني كويس ان ربنا ساقني وانا اعمل خير، ما انا الخديوي رئيس الدولة. افتح افتح. فبيشوف الاسئلة بتاعت الناس عشان يحلها، لان المفتي باعد بيستجير بالبدوي منه. قال له: ايه ده؟ المفتي بيكتب فيا شكوى؟ اعزلوه اعزلوه من. قال له: شفت السيد البدوي عمل فيك ايه؟ اللي حمل. طبعا لا البدوي عمل ولا ده عمل، اللي عمل فيه كده جهله، واراد الله عز وجل ان يجعله عبرة لمن يعمل. فضحه الله، مع انه عملها سرية فضحه الله. فساق الخديوي الى المكان من اجل ان يكتشف الورقة، من اجل ان يفضحه ويقول له: انت رجل قبوري مجرم تستغيث بالموتى ولا توحده. انظر انظر مآل الشرك بالله، زل في الدنيا ولسه العقاب الاخروي العظيم. يقول: فمن هنا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الاعظم محمد عليه الصلاة والسلام القيام بتطهير الارض من الاوثان وتسوية القبور، لانها قرينة الاصنام في اضلال البشرية. القبور قرينة الاصنام في اضلال البشرية. قال: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، نصب من الأنصبة يعني تماثيل وغير تماثيل، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فأخذ يكسرها صلى الله عليه وسلم، وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انطهر البيت الحرام وطهر الكعبة المشرفة، لدرجة أنه لما دخل الكعبة ليصلي فيها وجد تمثالا لإبراهيم يستقسم بالأزلام، تمثال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويستقسم. قال: كذبوا على إبراهيم، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام، ما استقسم بها أبدا عليه صلوات الله وسلامه. قال: وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلاصة من المدينة إلى خسعم فغزاها. فعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ اسمع الكلام المهم، كلام مهم جدا. ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 50، فنفرت في 50 و100 فارس من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس اللي هي القبيلة يعني. وفي لفظ للبخاري وكان ذو الخلاصة بيتا باليمن لخصعم وبجيلة، لخصعم وبجيلة قبيلتان فيه نصب تعبد يقال له الكعبة، فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد ألا تريحني من ذي الخلصة. اسمع بقى تعليق الشيخ بيقول ايه، انظر الى هذا التعبير النبوي. فكان وجود الأوثان يقض مضجعه، يقض مضجع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقلقه عليه الصلاة والسلام، فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. الأذان فيقول المؤلف حفظه الله بعد أن ذكر حديث هدم ذي الخلصة، انظر إلى هذا التعبير النبوي. فكان وجود الأوثان يقض مضجع، كلمة يقض المضجع معناها في اللغة قض مضجع بمعنى خشن المضجع، المضجع الذي ينام فيه الإنسان حينما يكون خشن يقلقه ويحرم النوم كأن به حصى بحيث لا يهنأ بالنوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقض مضجعه وجود الأوثان ويقلقه عليه الصلاة والسلام، فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم، اسمع الكلام المهم، وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيء. وإنما الذي يعنيهم الخلافات السياسية والصراع على السلطة والكرسي. يا عم ده في ناس بتقع في الشرك وبتموت عليه، علم الناس التوحيد. بصلك كده انت تصعب عليه قوي، ما انتش عارف. المهم الطواغيت اللي قاعدين على الكراسي هم دول، المهم الكرسي، هنسيب الكرسي لمين المرة دي؟ بجد مش هنسيبها لحد، مش كانوا يقولوا كده؟ هم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا. المرة دي بجد مش هنسيبها لحد، اديكوا خدتوا على قفاكوا وبرضه وطلعت كذب مش بجد ولا حاجة، مش كده ولا لأ؟ شو ده اللي حصل؟ انا جبت حاجة من عندي بقوم ايه المرة دي عم خب خبتك التقيلة، خبيها ما تكشفش نفسك او كده. ورايحين الكلام ده يقولوا فين؟ عند وزارة الدفاع. ساعة ما حازم ابو اسماعيل قال لهم روحوا وانا جاي وراكم، وبعد كده التليفون الشاحن ضاع منه فما راحش. او والله ما قال كده، مرة الشاحن ومرة مش عارف عنده مغص في بطنه. اصل احنا فاهمين الناس اللي هي بعض الاخوة زمان قديما كان برضه يزق الاخوة على المشاكل ويروحوا، وبعد كده قال لهم اصل كنت معدي عليكم بالعربية والجلابية مقطوعة. يا عم جلابية ايه؟ جلابيتي دلوقتي الناس كانت بتضرب بعض، الناس بسبب فتوتك كانت هتموت بعضها، وانت تقول اصل الجلابيه كانت مقطوعه، هم معناها هيصوروك في الاعلام ساعتها. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك واعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون امام اعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الادهى والامر انهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيء. اسمع. وعن أبي الطفيل عامر بن واسلة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نخلة، مكان اسمه نخلة، وكانت بها العزة، وكانت على 3 ثمرات، 3 شجرات موجودة عليها العزة، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، الكلام ده شرحناه بتوسع وأتينا بالروايات المتعددة في شرح كتاب دعوة التوحيد لو تذكرون. قال فرجع خالد فلما أبصرته السدنة، السدن الكهنة والسادنين لهذا البناء الطاغوتي، وهم حجبتها، فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل هروبا وهم يقولون يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها لهدم المبنى، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. العزة مش ملك في السماء، العزة شيطان جن مستخبي كما يقول بعض الرواة، أو هو امرأة من الكهان كانت التي صنعت هذه الأكذوبة أو ترعاها، فغمزها بالسيف رضي الله عنه فقتلها. فلما أن ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة. وذلك كانوا يقولون يا عزة يا عزة سبحانك، فيقول هو يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، يقول ذلك خالد بن الوليد فيما روي عنه من أخبار. وكان منات للأوس والخزرج، هنا انتهينا من القضاء على ذي الخلصة وكذلك العزة. قال وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدمها، وقيل علي ابن أبي طالب. وسألت ثقيف، اسمع بقى الكلام المهم، ثقيف جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخلت في الإسلام، وسألت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين. ممكن نتفق معك ندخل في الإسلام ولكن بشرط نترك الطاغية اللات، صنم اللات لا يهدمها لمدة 3 سنوات. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرك ما فيش فيه مساومة، لا يوجد مساومة على الشرك، لأنه لو أقرهم يبقى إقرار على الشرك. فما برحوا يسألونه سنة سنة، فصلوا طب سنتين طب سنة، ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا. دايما أهل الباطل يقدمون التنازل، إذا وجدت إنسانا يقدم تنازلا عن دينه فاعلم أنه مبطل، ومن وجدته متمسكا فاعلم أنه محق، لأن الدين ليس ملكي حتى أقدم عنه تنازلا. في لغة التجارة ممكن أقدم تنازلات، لكن في الدين كيف أتنازل عن شيء لا أملكه؟ هو الدين ملكي. يعني قلتها لكم قديما ولا زلت أكررها، لو اجتمعت المجامع الفقهية وجميع مشايخ الإسلام في العالم على أن يلغوا سنية السواك لا يستطيعون، هل يقدروا يصدروا فتوى بأن السواك ليس من الدين وهو سنة؟ لا يستطيعون، لأنهم لا يملكون، لأننا نحن لا نحل من عند أنفسنا ولا نحرم من عند أنفسنا، وإنما الحلال حلال الله والحرام حرام الله، والواجب ما أوجبه الله ورسوله، والمستحب ما استحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس نحن لا نملك حتى نقدم تنازلات. اللي يقدم تنازل اللي يملك. طيب وفي حد فينا يملك شيء في الدين؟ نحن مملوكون عبيد لله سبحانه وتعالى. فأخذوا فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوا طب شهر واحد، حتى سألوا شهرا واحدا بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى ولا لحظة تهدم. ما فيش شرك، الشرك لا مساومة فيه، توحيد الشرك لا يدخل تحت المساومة. قال وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذريتهم، يعني يريدون أن يرجعوا للسفهاء وللنساء وللأطفال الذين لم يستوعبوا هذه الأمور بشيء، يعني لا يغضبهم، لأن اللات وهذه الأشياء التي يعبدونها عز القبيلة وعز قومه. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وأبو سفيان أسلم في عام الفتح، روح يا أبو سفيان اهدم هذه التي كنتم تعبدونها، اهدمها بيديك. وعن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم، في المكان اللي كان فيه الطاغية اللي هي الصنم الذي يعبد من دون الله، صنع مكانه النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل كل مآثر الطواغيت ويجعل المسجد تصبح الأرض تدين بالعبادة والطاعة لبارئها وخالقها سبحانه وتعالى. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وروى بأسانيد إلى قتادة وابن عباس ومجاهد وابن زيد أن اللات بتجديد التاء رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره فعبدوه. ولكن الصواب أن اللات مؤنث اسم الله نظرا لأن سورة النجم توضح هذا، لأنه يقول إن هي إلا أسماء سميتموها ثم يتحدث عن قوله ألكم الذكر وله الأنثى، ثم يتحدث عن اتخاذ الملائكة أو اتخاذهم الملائكة أو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال وقال الإمام البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله اللات والعزة كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال الشيخ ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما وثيق جدا، هذا نقف عليه لنتمم الكلام فيه بعد الإفطار إن شاء الله تعالى، يعني بعد المغرب كده بنص ساعة بإذن الله تعالى.